أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، بدأنا مع بعض مرحلة بناء الإيمان، وخدنا أول حاجة وأول عنصر كان قم الليلة إلا قليلا، وابتدينا الأمر بعبودية الانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، وعشان نستشعر معاني الذل والانكسار المطلوب تحقيقها من مقاصد الصلاة. تعالوا بقى نبتدي نتهيأ. آخر حاجة اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، قلنا عايزين نعيش إحساس اسم الله العزيز وإحساس التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. تعالوا بقى المرة دي نبتدي هندخل في الصلاة. أول شيء وأهم شيء، فرغ قلبك لله. هو إيه المشكلة؟ المشكلة إن إحنا بندخل والقلب ده إناء بيوضع فيه أشياء، فبندخل الصلاة وكل إناء بما فيه ينضح، عشان كده أشغلنا وهممنا بتبتدي تطلع أثناء الصلاة. قالوا تفقد قلبك في ثلاث: عند الذكر وعند قراءة القرآن وعند الصلاة. تعرف أنت حالك إيه، فإذا كان اللي جوه قلبك دنيويات وهموم ومشاكل، الحاجات دي هتهجم عليك وحيفترسك الشيطان. شوفوا التوجيه ده من الأوزاعي رضي الله عنه، ذكره عن عمر بن عبد العزيز، قال: كتب عمر إلى عماله: اجتنبوا الأشغال عند حضرة الصلاة. اجتنبوا الأشغال عند حضرة الصلاة. عشان كده أول وظيفة عشان ندرب نفسينا على الخشوع، الوضوء يبدأ معه الخشوع. إنه أول ما الإنسان يبتدي يتهيأ، إذا كان الكلام ده قبل الأذان، لو مع الأذان يبتدي يفصل، ارفع شعار افصل، يعني لا نعرفه ولا يعرفنا. قالوا كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي الصلاة خلاص لا يعرف حد، يبتدي يفصل. الآن هو متوجه إلى الله عز وجل. عايزين بقى عبودية قم إلي أهرول إليك، امشي إلي أهرول إليك. أيوة، إن أنت دلوقتي على حال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ربنا بيقول لك تعالى لي حيا، تعالى تحيا، وانت بتجيب هذا الدعاء: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى في عبودية كده، اللي فاتت كانت الانطراح بين يدي الله، المرة دي عبودية الإقبال على الله. ان انت شعارك بقى وانت متوجه للصلاة دلوقتي وانت سامع الأذان دلوقتي، شعارك ان انت لا تلتفت. قالوا لا يصل ملتفت، اللي بيقعد يبص شمال ويبص يمين ويتاخدوا حاجة هنا وياخدوا حاجة هنا ويوي، ده بيدخل الصلاة بيبقى قلبه كده، تلاقيه مشغول شمال ويمين، لأنه هو أصلا مش عارف العبودية دي. عبودية إيه؟ ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. يبقى هأقبل على الله عز وجل، ومن اللحظة دي بتدرب، عشان ما تجيش تقولوا لي الكلام اللي انت بتقوله مش واقعي، بحاول اعمله ومش عارف، بتدرب على تفريغ القلب لله. طب اعمل ايه عشان اعمل القصة دي؟ قال لك الوصايا اللي احنا هنعملها بقى عملي. الوصايا: ما تشغلش نفسك قبل الصلاة، وحاول تتدرب على انك وانت في الشغل تبقى في الشغل، وانت مع اهلك تبقى مع اهلك مركز، التركيز ركز. حتى في الإدارة بيقولوا كده، علشان تحقق أهدافك لازم الهدف يبقى قدامك واضح ومحدد وتركز عليه. هو ده، ركز، ابتدي تدرب على التركيز. فحاول التدريب ده يبقى في النوافل، حاول تجمع قلبك، حاول كل ما يأتيك الشيطان تاخد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فليستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: لما الشيطان يأتيك في الصلاة أن تدفل عن يسارك، تدفل عن يسارك. يستعذ بالله ولينتهي. أنا عايز ولينتهي دي يعني ايه ولينتهي؟ يعني تعرف أول ما يأتيك الشيطان تعرف تعمل دي؟ تعرف تعمل دي؟ هتحتاج مجاهدة، لأن الشيطان يطلع لك حاجة من هنا تقول له هش على دي، يفتح لك حاجة تانية، يفتح لك حاجة تالتة، لغاية ما أنت تتدرب عليها وتعرف إزاي تفصل، تفصل تماما. لأن الهموم دي إيه اللي جابها في الصلاة دلوقتي وهي هتتحل بالتفكير فيها؟ وهو أنت النهاردة لما تقعد تقول آه بعد الصلاة بقى أروح مش عارف إيه، والنهاردة والوضع والأحوال والأخبار والأمور، هي ده علاجها الصلاة؟ يعني انت تستطيع ان انت تحل المشاكل دي بان انت اثناء صلاتك تفكر فيها؟ هذا من نزغات الشيطان. عشان كده رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ويوصوك بايه تاني حاجة قبل الصلاة بالظبط؟ ما تنشغلش بشيء. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا صلاة بحضرة الطعام؟ ما ينفعش دلوقتي تصلي العشاء في وجود العشاء إذا كنت هتبقى قاعد مشغول طول الوقت بالطعام. الصلاة دي يقول لك لا، هتبقى صلاة منقوصة. يبقى أنا مشغلش نفسي قبل الصلاة مباشرة، دايما الاستعدادات للصلاة تبقى قبل الصلاة بخمس دقايق عشر دقايق كده أبتدي أتهيأ فيها، اللي هو الواحد ماسك حاجة عمل حسابه الصلاة كمان ربع ساعة، طب أخلص دي في عشر دقايق كده وخلاص أبتدي أتهيأ. انما هتقعد تقول طب بس لسه لغايه ما يقيموا الصلاه، بس لما اعمل دي وخلاص عشان اعرف افرغ في الصلاه، مش هينفع. لا، افصل، اعمل قف ستوب، وابتدي تهيئ لامر الصلاه. اصلك داخل على الملك ولازم تتهيئ للملك، والملك لا ينظر الى صورتك ولا الى جسدك، وإنما ينظر إلى قلبك وإلى عملك. أنت بتلتفت ولا بتروح فين؟ يبقى يا شباب عايزين نتهيأ إزاي؟ بأن أنا هفرغ قلبي، أن أنا ما أدخلش حاجات جديدة. الإناء ده اللي اسمه القلب، إن لله أنية من الأرض وأنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين، محتاج أحط فيه. ويريت في الاخر خالص كده اللي هو انا خلاص قايم من الصلاه ابتدي اشغل لساني. يا ريت، ادي الوصيه الثالثه، ان انت تعمل ايه؟ اتهيأ بالذكر، تهيأ بالاستغفار. اشمعنى الاستغفار؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، انه كل واحد ما بيعمل ذنب الدنيا بقى ومشاغلها وما يترتب عليها بتنكت نكته سوداء، فان هو نزع بعد واستغفر وتاب ثقل قلبه، ثقل قلبه. يبقى احنا محتاجين رياضات قلبية قبل الصلاة، رياضات قلبية قبل الصلاة أساسها تفريغ القلب لله أو جمع القلب على الله عز وجل. طب احنا مطلوب مننا ايه بقى بسرعة؟ هاخد واجب عملي دلوقتي حالا. انا عايز القلب يستقيم. طب هو مزوق، طب هو بيروح شمال ويمين، ماضي دلوقتي تزويغ مش حضور وانصراف، ماضي تزويغ. طب اعمل له ايه علشان اجمعه؟ قال لك في حاجات بتجمع القلب مهمة قوي، خد بيها هتفرق معاك كتير. زي ايه؟ وصفة الاستقامة. واحد، ادعي كتير كتير كتير، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اتنين، اسمع كتير، ده في يومك وليلتك عشان هيجيب اثرها ده في الصلاة. اسمع كتير مواعظ، وسلام تبقى مواعظ بتخاطب قلبك مباشرة، تدخل اخرة وتشيل دنيا. سماع المواعظ، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. مهم جدا جدا جدا تتدرب على الصلاة. احنا كل ده بنتكلم على صلاة الفريضة وبرضو على النافلة قوم الليل. مهم جدا تدريبات الليل دي، لأن الصلاة الأطول، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، اللي تاخد مساحة أعلى، اللي التركيز المفروض أن أنت في خلوة بينك وبين الله عز وجل، فتبتدي تتدرب على تنظيف قلبك في صلاة الليل. عشان كده دايما نقول مهمة أوي صلاة الليل، واللي ما بيصليش في الليل يمكن أن يتهم على النفاق، لأنهم قالوا إنه ما يديم على صلاة الليل منافق. فالتدريبات تبقى هنا هتبقى ليها تأثير مهم جدا، لتفريق قلبك لله، للتعرف على الله. ولما تدخل المعاني دي جوه قلبك تهرب المعاني الشيطانية. يهرب الشيطان، يشرب الشيطان، لا يجلس إلا في البيت الخرب. الخرابة هو دي اللي بيقعد فيها الشيطان. الخرابة دي بقى اللي فين؟ اللي فيها بقى أثر الذنوب وأثر المعاصي والتفاتات الدنيا والشهوات والشبهات، الخرابة بتاعته. إنما القلب ده لو بقى جنة، الجنة محرمة على الشيطان، فإنه لا يدخلها إلى يوم يبعثون، أبدا لا يدخل الجنة ولا بعد ذلك حتى، ملعون منها. فلو قلبك جنة مش هتلاقي المعنى ده. هناخد المعنى العملي. واحد، دعاء. اثنين، تثبت بالمواعظ لإخراج الدنيا من القلب. ثلاثة، من حاجات الوصفات المهمة قوي للتثبيت على الطريق إلى الله عز وجل، إنك تتثبت بالصحبة الصالحة، وإن النظر إلى وجوه الصالحين. الواحد لما بيبص كده على واحد خاشع، والنبي بيقول إن دي من أمارات الساعة، إنه هيبقى لا تجد فيهم خاشعة. تقعد تبص كده على الصف كله ما تلاقيش ولا واحد خاشع، اللي قاعد بيتحرك، واللي قاعد مش عارف بيعمل إيه في لحيته، واللي قاعد بيعمل إيه في شعره، واللي قاعد بيبص شمال ويمين، واللي أصلا تايه، لا تجد فيهم خاشع. إنما النظر إلى وجوه الخاشعين ده بيفيد أوي أوي أوي أوي في تثبيت القلب، ويفيد أوي أوي أوي في عدم تزويغ القلب. فاستعن على ذلك بذلك، واستعن على ذلك بالذكر لتثبيت القلب. ربنا قال سبحانه وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أعظم شيء للتثبيت، والثبات ده في البداية بيكون ثبات القلب، بيكون ثبات القلب. نعمل الوصفة الرباعية دي قبل الصلاة، بشكل عام هيبقى لها تأثير كبير جدا في جمع الهم وجمع القلب على الله تبارك وتعالى. النهاردة نذكر اسم ايه؟ انا بقول ان مفيش حالة ايمانية الواحد يعيشها ما يبقاش ليها اثر في اسماء ربنا تبارك وتعالى وفي صفاته جل وعلا. احنا عايزين نثبت، احنا عايزين نتقوى، احنا عايزين نعيش معنى من معاني قوة الايمان في مقابل ضعف الايمان اللي بيخلي الواحد يزوغ. عايزين النهاردة نشهد اسم الله القوي، ويبقى ده مقدمة للعمل، مش لا حول ولا قوة الا بالله كنز، اهي متعلقة بقى بالاستقواء به سبحانه وتعالى ليثبتنا. عشان احنا حاسين ان احنا بنتزعزع، ان احنا بنفتن بسرعة، عايزين ولولا ان ثبتناك. هو ده بقى، عايزين تثبيت الله لنا وتفريغ القلب لله تبارك وتعالى. ده اول معنى اسم الله القوي. المعنى الثاني اسم الله القدوس. اول ما اقول اطهر قلبي على طول افتكر اسم الله القدوس. اشمعنى؟ اصل التقديس ده معناه بركة، معناه تنزيه، شيل المعاني دي. والاسم الثالث اسم الله السبوح. التلاتة دول لهم تأثير قوي جدا في تفريغ القلب لله تبارك وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. قولوا هذا القول، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.